يقول السائل: عندنا أناس يصافحون النساء الأجنبيات مثل زوجة العم وزوجة الخال وزوجة الأخ وبنات الأعمام، وإذا نصحناهم قلنا هذا لا يجوز قالوا أنتم عقدتم الدين وأنتم معقدين، فما هو الحل في مثل هؤلاء؟ هؤلاء ما لهم إلا النصيحة والتوجيه الصحيح وإرادة الأدلة الصحيحة، إن كانوا يريدون الحق فالحق أحق يتبع، والرجوع للحق أحق من التمادي بالباطل. أما إذا كانوا معاندين ولن يقبلوا حقا فما لنا إلا أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، وإلا فالنصوص ثابتة ومعروفة. المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو المعصوم والذي لا يخاف منه فتنة ما صافح امرأة من غير محارمه، حتى إذا بايعت في الإسلام فإنه يبايعها بالكلام، لم تلمس يده يد امرأة من غير محارمه. فغيرهم باب الأولى، إذا كانوا يريدون الحق فالحق واضح، وإن كانوا معاندين ومغرضين وأهل أهواء فالمعاند ما له إلا أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، لكن نقنعه نأتيه بالأدلة إن كان يريد الحق، فالحق ضالة المؤمن. نعم. يقول السائل: هل ورد في أذكار الصباح قول اللهم أغنني بحلالك عن حرامك وفضلك عمن سواك 7 مرات؟ ما أذكر هذا، أنا أذكر أن هذا الدعاء لا شك أنه مشروع، وأما تخصيصه بهذا الموطن ما أذكر أنه مر علي، والله أعلم، أنا لست محيط ولست بعالم حتى أني أقول أنه ما مر علي تخصيص بهذا العدد. نعم. يقول: هل من السنة رفع الصوت بالذكر المطلق عند حضرة الناس؟ المعروف أنه رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة لتعليم الجاهل وتذكير الناس، كما ورد عن ابن عباس أن رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة من سنته عليه الصلاة والسلام، ولعله يشمله قوله: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا منه. فكونك تذكر الله في المجتمع في جماعة لعلك تذكرهم بذكر الله، إذا كان هذا قصدك فهذا طيب، أولا أنك تذكرهم، وثانيا تحوز على أن الله يذكرك في ملأ خيرا منه، من هذا الملأ الذي ذكرت الله فيه. ويقول أن بعض المصلين يرفعون أصواتهم مما يشوش على الآخرين. لا لا لا لا ضرر ولا ضرار، لا نميت السنة فنكون خافت كأن هذا الذكر غير مشروع، لأنه من أسباب موت واختفاء بعض السنن هو عدم الجهر بها ودعوة الناس إليها وتعليمهم لها، مثل العطاس، بعضهم يؤذي الناس بعطاسه لكنه ما يحمد الله حتى أنه يقال له يرحمك الله يشمت، كثير منهم تركوا هذه السنة. السنة أنه يغض صوته عند العطاس ويرفع صوته فيحمد الله حتى يشمت، إذا عطس فحمد الله فشمت. فمن أسباب إماتة السنن ترك الجهر بها، فالذكر بعد الصلاة مسنون أنه يرفع الصوت، لكن صوت يعني سدد وقارب، أو صوت صراخ ولا يعني أخبار، لا، لكن بحيث أنه يسمعك من حولك. يقول السائل: ما هو الحكم الشرعي بأداء عمرة ثانية من التنعيم؟ الحكم الشرعي أنه غير سنة وغير فضيلة وغير مفضلة، فلو كان خيرا لسبقونا إليه. قدوتنا محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام رضي الله عنه. هذا الكلام نقوله دائما، نقول هم يعني محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما يصلون إلى مكة من المدينة إلا بسفر شاق 9 أيام و9 أيام رجوع 18 يوم، ومع ذلك ما ثبت أن واحد منهم أخذ عمرة ثانية، وهم أتقى الناس بعد الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام وأتقى الخلق، ثم أصحابه رضي الله عنهم خير الناس بعد الأنبياء على حسب تفاوتهم فيما بينهم، ومع ذلك ما ذكر عن واحد منهم أنه أخذ عمرة ثانية لا لنفسه ولا لغيره، ولا يتعلق بخيط العنكبوت يحتجون بحديث عائشة. عائشة رضي الله عنها النبي عليه الصلاة والسلام أجابها لتأخذ عمرة جبرا لخاطرها، وإلا فقد قال لها طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. فلما ألحت أمر أخاها عبد الله عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، لكن أخوها معها، هل أحرم بعمرة؟ لا. هل قال له الرسول أحرم؟ هل قال له لماذا لم تحرم؟ لا. فلو كان مسنون ومشروع كان أخوها ما دام ذاهب معها، لماذا ما أحرم؟ فهؤلاء الذين يترددون رايحين جايين كل يوم بعمرة، هذا يتعبون أنفسهم ويضرون على الناس ويضيعون أوقاتهم، لو أنهم اقتصروا على بقائهم في البيت الحرام يطوفون يكررون الطواف ويصلون ويقرؤون ويدعون لكان خيرا لهم. هذه نصيحتي للجميع أن يلزم السنة، ولا يفهم مني غلط يقول أنه يقول حرام، لا ما أقول حرام، أنا أقول غير مشروع وغير مفضل وغير مسنون، وأقول لو كان خيرا لسبقونا إليه، يعني سلفنا الصالح قدوتنا محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه، لو كان هذا العمل خير لسبقونا إليه. المشرع من هو؟ محمد عليه الصلاة والسلام. فلو كان المشروع ما خرج ولا مرة من مكة من أجل يأخذ عمره أبدا، ولا أحد من أصحابه. أما هؤلاء الذين يترددون يؤذون الناس ويتعبون أنفسهم ويتعبون الناس رايح جاي، يمكن بعضهم اليوم يأخذ عمرتين. أنا سمعت مقابلة مع أحد الأشخاص يقول أنه اعتمر في رمضان 18 مرة رايح جاي. نسأل الله التوفيق للجميع والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.